الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطأ ويمسح كل من لان به أنجح وكل من يعامله يربح. تشبيهه بخلقه قبيح وجهله أقبح. رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح. فأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح. والمواشي من بعد الجد في الخصب تسبح. وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح. يندب هنيلها ولا ندب ابن الملوح. أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح. كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح. يتجشأ شبعا وينسى التلنفح. نبه فلم يزل لومه وليم فلم ينفع لومه. إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده ما أمسى الماء وما أصبح. وصل على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح. وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح. وعلى عمر الذي لم يزل فيه إعزاز الدين يكتح. وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح. وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إليك إله الخلق يرفع رغبتي. وإن كنت يا ذا الذنب والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد أغوي صفيك آدما. فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل منسما. وإن تنتقم مني فلست بآيس. وإن مدخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث. وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. روى الإمام الترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعواتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ثم يقول عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحديث عن دعوة الصائم حتى يفطر. وفي رواية قال: الصائم له دعوة لا ترد عند فطره. فحين يفطر وعند فطره وحتى يفطر رواية ثالثة. حتى عند حين فاختلف العلماء في تفسيرها. قال بعضهم: عند الإفطار أي عندما يضع شيئا في فمه فتستجاب دعوة الصائم. قال ابن عثيمين: لا، بل قبل صيامه. فإن الإنسان قبل إفطاره، فإن الإنسان قبل إفطاره يكون ذليلا منكسرا، فإذا أفطر غفل. وقال بعضهم: قبل الإفطار وبعد الإفطار هذه دعوة مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين يفطر. فحتى تعني طوال الليل طوال اليوم، الفجر لغايه المغرب حتى صائم طالما هو صائم حتى يفطر. عندنا تعمي او تعمي قبل الافطار وبعد الافطار. قبل وبعد. واذا تاملنا ترى ان الله عز وجل اعترض ايات الصيام في سوره البقره بهذه الايه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. تكلم الايه التي قبلها شهر رمضان الذي انزل فيه القران، والايه التي بعدها احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. تكلم عن الصيام قبل وتكلم عن الصيام بعد. انشغل العلماء، اعترضت ايات الدعاء ايات الصيام جت في النص كده في النص. سبب الايه ايه؟ سبب نزول الايه ايه؟ سبب نزول الايه ان الصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم: يا رسول الله، يا الله قريب فنناديه ام بعيد فنناديه؟ فانزل الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. كذا روى البخاري من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فضج الناس بالتكبير، فقال لهم: ايها الناس، ايها الناس، على رسلكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو معكم. تدعون سميعا قريبا بصيرا وهو معكم سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة كما روى ذلك الترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. تأمل في هذه الآية الزخرفة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال ربكم ادعوني، مفروض بعدها يقول إيه؟ إن الذين يستكبرون عن دعائي. فأبدل كلمة دعائي بعبادتي، كأنه يقول لك الدعاء هو كل العبادة وليس مخ العبادة. هذا حديث ضعيف، مخ العبادة هذا حديث ضعيف، لكن الدعاء هو العبادة كما أسلفت لك. وكذا يدل عليه قول الله عز وجل: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، مش عن دعائي، عن عبادتي، عن عبادتي. وورد أيضا عند الترمذي: من لم يدعو الله يغضب عليه. أنا أدعو ولم أرى استجابة لدعائي. هذا كلام كثير من الناس في هذا الزمان خاصة. اسمع، هذا الدعاء كبقية العبادات كلها له شروط. دعاء يا جماعة ليه شروط. أول شرط من شروط الدعاء إنك أنت تكون طيب الطعام، يعني ما تكونش واخد طعامك من حرام، ما تكونش مدخل على عيالك حرام. ده أول شرط من شروط الدعاء. كتير جدا من الناس بياكل حرام، وتلاقي بعض سمعنا كده واحدة راقصة من الراقصات يقول لك بنيت مسجدا لله. نقولها إيه؟ نقولها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واحد مغني بنى مش عارف إيه لله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واحد حاطط فلوسه في البنك وبياخد فوائد ربوية يقول لك أنا كل فوائد ربوية أتصدق بها لله، نقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنت لما تيجي تدخل على أولادك تنبتهم نباتا حسنا من مال حسنا. ده في كان زمان كده السلف الصالح والله ورد عنه آثار غريبة يا جماعة، كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خشية عش الحرارة. يعني مثلا الأمر في شجر بس 9 من 10 منه حلال، حلال 100%، وفي واحد في شجر مش حرارة بس في شجر، كان يتركوا 9 أعشار ده كله مخافة من شبهة الحرام دي إن هي تخش بالبيت. سيدنا ابو بكر الصديق قال العبد بتاعه، فكان سيدنا ابو بكر كل ما يديله حاجه يقول له جايبها منين؟ جايبها منين؟ كان يقول له جايبها من الحته الفلانيه، اشتغلت عملت كذا عملت كذا، فيديله لسيدنا ابو بكر يابيها. فجه في مره اداله طعام ما سالش عنه، فراح اكل رضي الله عنه. فبعد ما اكل قال لما لم تسالني؟ قال من اين اتيت بي؟ قال كنت تكهنت بكهنه في الجاهليه وهذا هو مني. فوضع اصبعه في فمه فاستطاه، رجع كل اللي بطل عشان العبد بتاعه جاي ده من كهنه تكهنها في الجاهليه، ما يدخلش بطنه حرام ابدا، ده من شروط استجابه الدعاء. وان شئت فاسمع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يرفع يده الى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ لا استجاب للنبي، ده بيستعجل. ها؟ سؤال في استنكار واستعجاب، فأنا يستجاب لذلك؟ ربنا يستجيب منه ازاي؟ وأكله حرام وشربه حرام؟ مع إن الرجل ده خالد جميع أسباب الاستجابة. أو بجلها لا كلها. أولا كان على سفر، وأنت عارف إن في حديث كده إن دعوة المسافر لا ترد. خلاص؟ أو في حديث دعوة المسافر مستجابة، رواية وردت كثيرة وصحيحة عن المسافر إن هو دعوته مستجابة. فهو على سفر. ثانيا أشعث أخبر، ودي من ضمن أسباب الاستجابة. تعلم أن الله عز وجل عشية عرفة ينادي الملائكة كذا ويباهي بأهل عرف الملائكة، يقول انظروا إلى هؤلاء أتوني شعصا غبرا، شعصا غبرا، مغبرين أشعر ذلك شعر مجموش كده يا جماعة، شعصا غبرا جاءوا من كل فج عميق. فدي من أسباب الاستجابة، وإن كان أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يده، من ضمن أسباب الاستجابة أيضا إن أنت ترفع يدك الدعاء، من ضمن الأدب في الدعاء إن أنت ترفع يدك الدعاء، أرفع يدي إزاي؟ بعض الناس تعمل كده، بعض الناس تعمل كده، لا مستحب طبعا على كده، أقول لك اللي ورد صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ورد صح ورد باطل، ورد صح كده ورد باطل، صلوا عليه، ولكن إحنا أحب إلينا الباطل، باطل إيدك وتبقى دون المنكبين عند صدرك وتضمها وترفعها، ما تعملش كده، ما تعملش كده، اعمل كده، وتزاوج في بعض كده، أو كده، كده، تبقى ويبقى أنت رافع مستقبل القبلة كده، فالراجل رفع إيدي، ها محاذاة المنكبين، وطبعا لما تبقى في تضرع وفي استسقاء اللي وارد في الصحيح أنت ترفع إيدك كده، كان يرفع يديه رفع على المنبر حتى ظهر بياض الطين، الطين دول ظهر عند الناس اللي شافوها، فكان ارفع يدي هكذا. بالك؟ لكن اغلب الاحيان بيعمل كده. خلاص؟ فده من اسباب استجابه الدعاء ان انت ترفع يدك. وكذا عند الامام احمد وعند غيره ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حي كريم يستحيي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. ربك كريم قوي وبيستحي قوي ان عبد يرفع ايده وما يستجبش ليه. فمن ضمن استجابه الدعاء ان هو الرجل رفع ايده وعلى سفر واشعث اغبر، وكمان بيقول يا رب يا رب يا رب. بعضهم قال لك يا رب يا رب، دي كلمه يا رب دي، ده بعضهم مش كل المفسرين للحديث يعني، بس بعض العلماء راى ان يا رب هو اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، ده راي من الاراء. فقال يا رب، اسمع ربنا سبحانه وتعالى اخر الدعاء في القران، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين. ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الأدعية أغلبها في القرآن بكلمة ربنا عشان هي أقرب للقبول. ها؟ كلمة ربنا دي ما تبدأ بها أقرب للقبول لأنه هو المدبر سبحانه وتعالى. فالراجل جاي بأربع أسباب من أسباب استجابة الدعاء. يا رب ومطعمه حرام. كل ده يا جماعة احنا قلناه من استجابة الدعاء اعمل عليه علامة إكس طالما مفيش أكل حلال. اوعى تستهتر بالأكل الحرام ده أبدا. قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال أقض مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والبلية كل البلية ان واحد يبقى ربنا في وقت ذاته وربنا ما يستجبش. كل البلية والله وتالله وبالله صعبة جدا. يعني انت ممكن تعمل اي عمل من ان تدعي ربنا ساعة الزلقة وربنا ما يستجبش. كل البلية كيف ذلك؟ شوف اي حاجة من العمل الحرام دي من الاكل الحرام دي ده من الكبائر. كما اورد ابن حبان عن كعب بن عجرة قال النبي لكعب يا كعب بن عجرة أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يقول لك أنا الحمد لله أي فلوس بدخلها حرام إما بشرب فيها سجاير أو بعمل بيها القهوة أو بعمل بيها أي حاجة غير اللي أكل وأشرب كده. إيه الفكرة؟ إيه الحلاوة؟ أنت جايب منين العلم الغزير ده؟ ها؟ جايب منين العلم والفكر الكبير ده؟ مفيش حاجة هي أنت اسمها بتكسب حرام. دخلت مالك حرام ده رقم واحد ان انت اطلب مطعمك ما يكون مستجاب لك. رقم اثنين لا تعجب من ضمن اسباب عدم استجابه الدعاء انك انت تتعجب. قال رسول الله والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه واله وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باسم او قطع رحم ما لم يعجب. يقول دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر حينها ويلع الدعاء. استحسر ولكن انا دعيت ربنا دعيت كثير وربنا ما استجبش. فيقول يمين يستحسر يعني يمين يزهق ويسوي الدعاء. هذا منافي لاستجابه الدعاء. ده اصلا لحد ذاته من ضمن الاسباب التي جعلها العلماء لا يستجيب الله عز وجل لصحيحه. لا تستعجل. قال موسى وهارون كلام في سورة يونس ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا امس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله لهما قد أجيبت دعوتكما فاستقيم. كلمة قد أجيبت دي يا جماعة ما تفكرش إن ربنا استجابها ساعتها أول ما قالوا الكلام ده استجابها. العلماء قالوا الدعوة دي استجيبت اللي هي ربنا قال عليها قد أجيبت خلاص فعل الماضي قد أجيبت خلاص الموضوع انتهى. ربنا طبقها لهم على أرض الواقع بعد 40 سنة. تخيل قد أجيبت دعوتكما دي بعد 40 سنة. 40 سنة ربنا قال لفرعون بعد 40 سنة. وكذا أورد البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس فقال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جسور بني فلان فأضعوه على ظهر محمد إذا سجدت. فقال بعضهم أبا فذهب أشقاه فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. شفت انت يا جماعه يقعدوا كده يتمايلوا من كتر الضحك يعملوا ايه؟ بيضحكوا مش بيضحكوا بس يعني واقع من كتر الضحك. سلى الجزور دي يا جماعه يعني ايه؟ شفت انت الكرشه والحاجات اللي هي عارفه الحاجات الوحشه دي اللي جوه المعده بتاعت الجزور بتاعت الجبل يعني دي حاططها على ظهر النبي وهو ساجد قزلات والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يحرك ظهره. هم يضحكون ويتمالون من كثرة الضحك. حتى جاءت فاطمة فترحبت عنه، ثم رفع رأسه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قال: فشق ذلك علي إذ دعا علي، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معين وعد السابق فنسيه الله. قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صرع في القليل قليل بدر. فين الحادثة دي بقى؟ وبين بدر قد إيه وقت؟ قال له 3 سنين. ربنا استجاب دعاء النبي بعد 3 سنين. صليت على رسول الله. 3 سنين مش يوم واثنين وثلاثة وأربعة. دعا ثم استجاب بعد 3 سنوات. دعاء النبي يا جماعة نفسه دعاء النبي، شوف عارف يعني ايه النبي؟ النبي دعاء مستجاب طبعا، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى بعض الأحيان يقبل منه ضد بعض أدعيته، كما جاء في صحيح مسلم: دعوت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها يستبيح بيضتها فأجبنيه، ودعوته ألا يأخذ أمتي بسنة عامة فأجبنيه، ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيه. ما استجابش الدعوة. النبي النبي صلى الله عليه وسلم ما استجابش الدعوة صلى الله عليه وسلم فمنعنيه. كذا نقض الإمام البخاري في حديث جابر. معنى أن ربنا سلط على هذه الأمة نفسها على نفسها. لا يكون هلاكل أمتي من سوى أنفسي. ما حدش يجي من بره يستبيح الأمة أبدا. النبي دعوة استجاب ربنا. لكن إيه الهلاك يكون من ناحية إيه؟ إن بعضهم يكون هو إيه؟ يهلك بعضهم كما جاء في الرواية الأخرى. بعضهم يهلك بعضهم. حديث جابر ده يفسر هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم أو قال جابر: لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي: أعوذ بوجهه أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهه، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون من هذا أيسر، هذا أهون من هذا أيسر. فتعلم من أين أتيني من قبل أنفسك. لا، يكون بعضهم هو يهلك بعضا. فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى لم يستجب. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي لي ان استغفر لامي فلم يأذن لي. أعزلت صلى الله عليه وسلم. واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي صلى الله عليه وسلم. فلك سيدنا ابراهيم سوره البقره لم يستجب الله عز وجل له دعاء. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا لا استجب له، لا ينال عهد الظالمين. ودعا لابيه فلم يستجب الله عز وجل له. واغفر لابي انه كان من الضالين. ربنا ما غفرلوش الانبياء وعمومهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي واحمد من حديث ابي سعيد وجابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من عبد مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها اسم ولا قطع رحم الا كان له بها احدى ثلاث. اسمع بقى ثلاثه عشان تريح قلبك وتريح نفسك. تريح قلبك وتريح نفسك. هتدعي دعوه ليه؟ حاجه من ثلاثه: اما ان يستجيب الله له في الدنيا يستجيبها لك ما تعجبش ممكن يستجيبها بعد سنين، واما ان يرفع عنه من السوء مثلها. ربنا سبحانه وتعالى تكون نسال الله العافيه كل المسلمين تكون جاي لك مصيبه في ولدك في عربيتك هتعمل حادثه الموتور هيبرمك 10,000 20,000 العربيه هتبقى عامله زي حته الفحم مصيبه يا ناس ابنك هيجي له فيروس والعياذ بالله. فيقوم رافع ربك بهذا الدعاء الذي دعوته ولم يستجب لك، يقوم رافع هذا البلاء بهذا الدعاء. ورد اصل كده: لا يرد البلاء الا الدعاء، لا يرد البلاء الا الدعاء. واما ان يدخرها له في الاخره. فقال الصحابه: اذا نكسك الكفر باب الأدعية، لأن كل دعاء في مقابله بلاء بيندفع أو دعوة مستجابة أو هتلاقيها يوم القيامة أجر كبير جدا. فقال بقى ده احنا نكتر دعاء. الناس العقلاء بيقولوا كده. إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني أكثر عطاء سبحانه محمد، الله أكثر. فلا تملن من الدعاء، لا تستحسن. يقول دعوت دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. اصبر عشان خاطر الدعاء استجاب، أو من واحد من ثلاثة إن شاء الله عصر. وإن شاء الله يغلط، إن شاء الله في الدعاء ده الذكر والله جت عن ربنا ان شاء الله. يا جماعه بعض الناس يقول له ربنا يرضى عنك ويوسع رزقك، تقول له ان شاء الله ان شاء الله. ما تقوليش ان شاء الله في الدعاء، ما تقوليش ان شاء الله. الله يبارك لك في الدعاء، لا تقول ان شاء الله ابدا. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، وليعزم في المساله فانه لا مكره له. سبحانه، هو انت بتقول ان شاء الله اللي هو هيستجيب الدعاء. تمام، انت مش راكبه مع بعض. هو مين هيستجيب الدعاء؟ الله. ازاي بقى ان شاء هو اللي هيستجيب؟ فهو هيستجيب من غير ما يشاء. فكر في كلمه كده، هو ربنا هيستجيب دعائك وهيفعل فعل من غير ما يشاء. فلما هيستجيب هيبقى شاء ولا ما شاءش؟ يبقى شاء. يبقى لفظ ان شاء لا شاء. فما تقوليش ان شاء الله، لان انت كده بتخوف ربنا، كان انت في حد مكره لربنا. فان شاء ان شاء لو حبيبي مش حابب او في حاجه غصب عنك هتحصل فبلاش تخلي غلط. لا تقل ان شاء الله في الدعاء، لا تستثني في الدعاء. فمن ضمن عدد استجابه الدعاء التعجل، لا تعجل لا تعجل، فان الله عز وجل لا يعجل بعجله احدنا. لا تدعو باسم ولا قطيعة رحمه. تقول شيء مثلا فلان ابن عمك مضايق في حاجه، اللهم انتقم منه. اللهم لو كنت مظلوم ما شاء، لو كنت مظلوم ما فيش مشاكل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. تبقى الا من ظلم. لو كنت لما ذكرنا في اول حديثك كنا على الخطبه، في الخطبه ودعوه المظلوم، لو مظلوم ماشي، لكن حقدا حسدا خلدا كل ده بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش، لان ربنا سبحانه مش هيستجيب هذا الطلب. وربنا سبحانه وتعالى والله اكثر الادعيه لا يستجيبها من الاب والام على الولد. يعني العلماء قالوا كده اغلب الادعيه ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل الله به سبحانه وتعالى. لا يعجل الله به. فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يستجيب الإسم وقطع الرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل التوسل بالدعاء جائز؟ وقال ايضا يوسف التوسل افضل وسيله الدعاء. نعم، صلى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله. ابتغوا إليه الوسيلة، بس تبتغي وسيلة مشروعة، لا تبتغي وسيلة محرمة. زي إيه الوسائل المشروعة؟ زي أن تتوسل الله إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تبقى أنت تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. إنك أنت تتوسل بصالح العمل. تتوسل بصالح العمل إزاي؟ دي سنة، وسنة مهجورة في الملك كده من دعاء الصالحين كده. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فذكروا الإيمان قبل الدعاء. ها؟ بيدعوا ربنا بالإيمان بتاعهم إن هو أنا آمنت. فاغفر لنا عشان إحنا آمنت. أن توسل إليك بإيماننا. نتوسل إليك بإيماننا أن تغفر لنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. طبعا ده معروف ومشهور في السنة كتير جدا، منها حديث سارة الذي هو في الصحيحين. حديث إبراهيم المشهور لما دخلت على هذا الملك الجبار فمد يده إليه فقام توضأ وغسل. شوف قالت لك الدعاء يا جماعة، بص تعلموا من الناس اللي بتدعي صح، الناس اللي بتدعي صح. قالت اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبرسولك، بتدعي بالإيمان زي كده ربنا إننا آمنا. اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصلت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغض حتى ركض برجل. غض يا جماعة يا رب نوم عميق. قال لك جات له مس زي مسة الجن كده، كأنه مسوس من الجن، قاعد يرفص برجله كده. دعاء دعاء وقت اضطرار. عارف الدعاء وقت اضطرار ده دعاء مستجاب، أما يجيب المضطر إذا دعاه. دعاء وقت لذلك لما تيجي تدعي ادعي باضطرار، تحس تكون مضطر كده، ادعي بيقين ان ربنا هيستجيب في الحال، ادعي بيقين. وده حديث صحيح رواه الامام الترمذي وصححه الالباني. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. لما تيجي تدعي ما تقولش انا هدعي ده جد ده ما جدش. الكلام ده غلط. اكس ده اعمل لك اكس كده على الدعاء. لازم جوه قلبك انا متاكد ان ربنا هيديني حاجه من الثلاثه. أنا متأكد إن ربنا هيستجيب الدعاء. أنت موقن بالإجابة، مش كلام يا جماعة ده جد. بالك هي واقفة تخيل مع ملك مصر. ملك مصر. والأوضة ما فيهاش حد غيرها وغيره. و زي جريج كده حصل مع جريج بالظبط. أول ما قالوا له إن أنت زنيت والدنيا كلها مقلوبة عليك وكله هيتعدل يعني هيتعدل جريج. ده ابنك الحرام، انت زليت بهذا بهذه البغيضه ولدت منك غلاما. اول حاجه قالوا ايه؟ دعوني حتى اصلي لربك. انت في الصلاه بتصلي ليه؟ صلي عشان تدعي لربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاكسروا فيه من الدعاء. في روايه فقمن ان يستجاب لكم، حري يعني ان يستجاب لكم. فالسجود ده موضع الدعاء، خدت بالك؟ فهو كده دعوني حتى اصلي لربي. صلى صلى يا معلم، صلى صلى. ما ان صلى قام ضرب صبعه في بطن الولد، يا غلام من ابوك؟ قال له ابي راعي الفلاح. حصلت المعجزه التي لم تحدث لاحد قبله ولا لاحد بعده. طب ركز معايا، والله يا جماعه المعجزه دي ما حصلتش لحد غير جريج، لا احد قبله ولا احد بعده. قال لي ده في الصلاه ده ربنا قال لي في السجود عند الله. فسيدة ساره هي وهو بس في البيت، واجمل امراه خلقها الله بعد حواء، فلم يملك نفسه اذ راها. قام إليه فقام توضا وصلى. اللهم انك تعلم انني امنت بك وبرسولك. ادعي ربنا بالعمل الصالح، ادعي ربنا بالعمل الصالح. زي ما ذكر كده اصحاب الثلاثه اللي اطبق عليهم الغار، دخلوا مبيت في الغار. طبعا بيدين ماشيين مشوار طويل، ما فيش طبعا لا عربيات ولا طيارات ولا اي حاجه، ماشيين على الجمال وعلى الحصير. فبالليل بيناموا بيقوا الى غار كده، دخلوا سبحان الملك اتهز الجبل وقع في الصخره قفلت عليهم الغار. صخره طبعا صخره، ها ما فيهاش حتى الوش بتاعنا. ايه الحل بقى يا جماعه اللي احنا فيه دلوقتي ده؟ قال لك انه لن يخلصك من هذا ولن ينجيكم من هذا الا ان تدعو الله بصالح اعمالك. مش هيخلصكم من القصه دي، تدعي ربنا بصالح الاعمال. فكل واحد بقى قاعد يفكر انا عملت ايه خالص لله عشان ادعي ربنا بالعمل. السنة اللي احنا بنتكلم في السنة المهجورة دلوقتي. قال أولهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقي قبلهما أحدا أهلا ولا مالا، أغبط قبلهما غموق الغموق يعني. فنأى بي طلب الشجر ذات يوم، فرجعت وقد نام. قاعدين هما الاثنين مستنيين ابنهم يجي باللبن عشان يشربهم يناموا، ناموا قبل ما يجي اتأخر برضه. وأولادي يتطاولون عند قدر، العيال عمالين يعيطوا عند قدر وجعانين. فأسقيهم، أسقي عيالي ولما أسقي أبويا وأمي، كان من عبد إن هو ما يسقيش أي حد قبل أبوه من بر الوالدين، مش هيسقي حد قبلهم أبدا. طب ابويا وامي اصحيهم كده يصحيهم يا جماعه؟ واحد واخد نومه ونومه جميله ها اصحيه والاكد عليه وعكر عليه نومه؟ لا لا. طيب اشرب عيالي؟ لا، عشان خاطر انا عايز هم اللي يشربوا الاول. لا صحاهم ولا شرب عيالي. فضل واقف بالكوب كده من غابوه لغايه اما الفجر اذن وطلع صحي لوحدهم، راح ساقيهم بعد كده ساق عيالي. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك من اجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج. ليه؟ لان في اثنين تانيين ربنا عايز يكمل المعجزه دي كرامه. تاني قال اللهم اني كانت لي ابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، وانها جاءتها سنه فاتتني فراودتها عن نفسها فابت، ثم جاءت فرضت، فعندما كنت بين شعبها الاقرع قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. الخاتم تعني يعني ايه؟ فتحه القبض، ما تفضوش غير بحقه لان ده انت مش زوجه. قال فقمت عنه، خلاص يوم في وضع يا جماعه وخلع الضبط. فقمت عنه وانها لاحب الناس الي وتركت لها المال. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك لاجلك فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت السفر، اتزعزعت شويه كمان غير انهم لا يستطيعون الخروج. جيت قالت اللهم اني كانت لي اجراء، وقصته ان هو كان لي اجراء، واحد غدر في العمل يوميه، يعني بيعمل باليوميه، غدر خد بعضه من الشباب اليوميه بتاعته. او تفسير تاني ان اليوميه دي كانت قليله فما عجبتوش فسابها، مش عايز حاجه منه، خد بعضه ومشي. الراجل اشترى له بيها حته معزه صغيره او غنمه وربها، والغنمه جابت غنمه والغنمتين جابوا اربعه وجابت سته لغايه ما مالت وادي غنم. خدت بالك؟ فجاله بعد فتره من الزمن قال له يا عبد الله اعطيني ايه اجري؟ قال انظر الى هذا فخذه، كل الاغنام دي بتاعتك خذها. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، اعطيني اجري. انا عايز بنتي بس ما تستهزئش بيا، مش ناقصه سخريه ولا استهزاء. قال له والله هذا لك. قال فاستاقه اجمع، كل دخل مش ولم يطلب منه شيئا. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك لاجلي ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فانطلقوا وذهبوا. دعاء تدعو ربنا في صالح العمل. دلوقتي كده بعض المشايخ يقول لك لو انت كنت التالت بتاعنا، انت اللي قدامي اللي قاعدين مع بعض كل واحد يفكر في نفسه دلوقتي، لو انا التالت بتاعهم كنت هدعي ربنا بايه؟ ايه العمل الصالح الخالص لله الكبير ده اللي انا هدعي ربنا بيه؟ فكر كده، لو ما لقيتش يبقى انت راجع نفسك. لو ما لقيتش عمل انت عملته تدعي بيه في الغار دوت وربنا يفرج عنك، راجع نفسك بقى، يبقى انت عايش وخلاص. يبقى انت مقضي الدنيا دي كده ايه؟ مقضيها وخلاص. ها عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فراجع نفسك، راجع نفسك. فوقف هي وهو واللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. غض حتى ركض برجلي ثلاث مرات يا جماعه، يمد ايده ويلقى في الارض بعد الدعاء، يلقى في الارض بعد الدعاء. حتى خرج إلى إبراهيم قال مهيم؟ قال أشعرت أن الله كبت الكافر وأخذ مواليده، يعني هاجر عليه السلام. فإنك تدعو الله عز وجل بصالح العمل ده من أسباب قبول الدعاء. رقم ثلاثة في التوسل إن أنت تتوسل برجل صالح. توسل برجل صالح؟ آه، بس رجل صالح يكون حي ما يكونش ميت. يعني ما ينفعش توسل بالنبي؟ لا، ما ينفعش توسل بالنبي. صراحة. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه، عمر وهو يستسقي وكان امير المؤمنين طبعا، قال اللهم ان كنا نستسقيك او ندعوك بالنبي صلى الله عليه وسلم فتسقيا، هو النبي مات صلى الله عليه وسلم، وإن اليوم ندعوك بعم النبي صلى الله عليه وسلم فاستقيه. فسيدنا عمر توسل بعم النبي لأنه حي على وجه هذه الأرض، حي يرزق. فلما تدعو ما دعاش ليه عمر بن النبي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد افاض ورفعت روحه صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي تتوسل تتوسل بسؤال عام. اخر حاجه نتكلم فيها هو التعدي في الدعاء. هتيجي انت ربنا ما تتعداش الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. ايه بقى التعدي في الدعاء؟ احنا نضرب مثال اول من السنه وبعد كده نجيب امثله من عندنا. زي ما سنة كان سيدنا عبد الله بن مغفل سمع ولدا له يقول اللهم ارزقني القصر الابيض بجانب في جانب الايمن من الجنة. ملك القصر الابيض في جانب الايمن من الجنة. قال له يا بني قل اللهم اني اسالك الجنة اعوذ بك من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي قوم من امتي او في اخر الزمان يعتدون في الوضوء والدعاء. تلاقيه بيتوضا مش بيتوضا ثلاث مرات بس، وضع دعاءات وضع خمسه وضع سته، وهو بيتوضا مش يغسل وشه ويغسل وشه ويغسل قفاه ويغسل شعره ويحطها تحت الحنفيه. اسمه تعدي في الوضوء يا جماعه، تعدي في الوضوء، ما تتعداش في الوضوء وما تتعداش في الدعاء. ما تيجي تسال كده اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شاشه 56 بوصه يا رب وكون اللي جي جي. ها اللهم ارزقني زوجتك صفراء الشعر خضراء العين. ده اسم تعدي الدعاء. انت بتيجي تسال اللهم ارزقني زوجتك صالحه، تيجي تسال اللهم اتنا في الدنيا حسنه. في الدنيا حسنه دي يا جماعه يعني الزوجه الصالحه، الاخره دي حسنه يعني الجنه. فانت بتسال ربنا من خير الدنيا والايه الدنيا والاخره. من التعدي في الدعاء ان واحد مش متجوز يسال ربنا الولد. ها يسال ربنا الولد اللهم ارزقني ولدا صالحا، هو اصلا مش متجوز. فما تدعيش ربنا وانت مش جاي مش راجع. ممكن واحد عقيم يدعي ربنا، واحد لا يولد له امراته عقيم لا تلد يدعي ربنا بالولد، دي مقبوله كما فعل زكريا عليه السلام كده. قال الله عز وجل عنه فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. دي برضه تاخد منها الدعاء ان انت ابدا ما يكونش عندك ياس، وان الله عز وجل على كل شيء قدير. واحده عدت سن الستين او السبعين او الثمانين خلاص البويضات اصلا اللي عند المراه اللي بتتعمل منها الجنين دي البويضات دي اصلا مش موجوده عندها خلاص انتفلت. خدت بالك العقل ده نفسه راح بتاع البويضات، هو مفيش اسباب تيجي منها ولا يجي منها ولا هتدعي ربنا بالولد ازاي؟ ادعي لان ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فصلح زوجته طبعا قالوا بعضهم ان هو كان سيئه الخلق فاصلحت حسنه الخلق، وقال بعضهم في التفسير وقال بعضهم لا كانت لا ترد فجعلها تهتد. ده تفسيرين في الايه دي. وزكريا واعطاه يحيى هذا الاسم الجميل، مش بس اعطاه ولد لا اعطاه ولد وسماه له الولد. مش اديه الولد وبس، اداه الولد وسماه له كمان. انا هديك ولد واسمه يحيى. يحيى قال لك طب ما اسم بعضهم قال لك اسم يعني ليس حقيقه ان انت مفيش حد يحيى الا الله عز وجل، هو هيموت في يوم من الايام ولا ايه؟ لا يحيى في الدنيا ويحيى بعد موته لانه سيقتل شهيدا. فده ده معنى اسم يحيى اصلا، ان هو هيحيى في الدنيا وهيحيى في ايه؟ وهيحيى في الاخره، ان الله عز وجل جعل الشهداء عند ربهم احياء، احياء عند ربهم يرزقون. فكان كأن الله عز وجل سماه يحيى يقول زكريا سيموت هذا الولد شهيدا لأنه سيحيا في الدنيا وسيحيا في الآخرة. لا تعتدي في الدعاء، سل الله عز وجل بصالح أو بخير الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى حري أن يستجيب لك ما تدعو به. هذا ما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والرسول والله والرسول منه وراء. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأقدامنا وأن ينصرنا على قوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موتا راحة لنا من كل شر، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، اللهم تقبل منا صالح العمل يا كريم، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم.